به واغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المولى جل وعلا آية تدل على مسألة عظيمة، وهي مغفرة الذنوب، يمكن أن يغفر وما لا يغفر. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول علي رضي الله تعالى عنه: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. علي رضي الله تعالى عنه قال هذه المقولة لأن فيها بشارة لمن وقع منه خطأ أو ارتكب ذنبا دون الشرك، أنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له برحمته وإن شاء عذبه بعدله. هذا فيه رد على الطوائف التي تقول إن صاحب الكبيرة يخلد في النار. الله تعالى ذكر أنه لا يخلد في النار إلا الذي يموت مشركا، وأما غيره من العصاة من ارتكب كبيرة دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه بعدله لأنه يستحق العذاب بسبب ارتكابه هذا الخطأ والجرم، وإن شاء رحمه وغفر له وستر عيبه ومحى ذنبه. أما الشرك فإن الله تعالى لا يغفره لمن مات وهو مشرك، أن الشرك ظلم عظيم، والشرك هو أعظم الذنوب، لأن الإنسان صرف العبادة لغير من يستحقها وأعطاها من لا يستحق وترك المستحق. يقول تبارك وتعالى واصفا لحال أولئك المشركين: إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني ما يدعون ويعبدون إلا إناث. الإناث قيل إن معناه جنس الآلهة، فإنها آلهة مثنى مؤنث، وقيل إن غالب الآلهة بلفظ الأنثى مثل اللات والعزى ومنات وإساف ونائلة وغيرها من أصناف المعبودات. وقيل إن المراد أن كل صنم عنده جنية، ترد على بعض السائلين وتتحدث معهم باسم هذا الصنم وهذا المعبود، والمقصود أن هؤلاء الذين يعبدون غير الله يعبدون هذه الأصناف وهم يعلمون أنها لا تستحق العبادة. وقال بعض المفسرين إن المشركين يعبدون بعضهم يعبد الملائكة ويقولون هم بنات الله، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. فالمعبودات كلها بأصنافها لا تستحق العبادة ما عدا الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين يدعون هذه الأصنام أو هذه المعبودات من غير الله في حقيقة أمرهم يستجيبون لمن؟ يستجيبون للشيطان. ولهذا قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا هو إبليس. فهم استجابوا لتعليمات الشيطان، استجابوا لتعليمات الشيطان بعبادة هذه المعبودات، وحينئذ فالمعبود الحقيقي هو الذي أطاعوه وهو الشيطان. يقول تعالى لعنه الله، أي أن الله تعالى لعن الشيطان. لا تشوش علينا الله عزيز، سبح سبح بلسانك واذكر الله تعالى ولا تستعمل الآلة. لعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. الله تبارك وتعالى لما أمر الشيطان أن يسجد لآدم طاعة لله ليس طاعة لآدم، الله تعالى أمر الملائكة بالسجود وكان الشيطان معهم لأنه أسر في الأرض وصعد به الملائكة معهم إلى السماء فعاش مع الملائكة وليس ملك وإنما هو من الجن ففسق عن أمر ربه. وكان معهم عند أمر الله تعالى لهم بالسجود فسجدوا طاعة لله، إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الله تبارك وتعالى لعنه لأنه عصى الله وطرده من رحمته، ووعده بجهنم والعذاب الأليم بسبب عصيانه لله تعالى. هذا كان موقف الشيطان في هذه الحال، قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ابن آدم لابد أن ينتبهوا لهذه المسألة وأن يعرفوا أن الشيطان التزم بأن يضحك على أولاد آدم، يقول هذا آدم الذي خلقته من الطين سوف أضحك عليه وعلى أولاده. ولهذا فإن الله تعالى لما نهى آدم عن أن يأكل من شجرة معينة وأذن له بأن يأكل من جميع الأشجار لكن إلا هذه الشجرة، قيل نخلة وقيل عنب وقيل شعير وقيل قمح لكنها معينة لا تأكل من هذه الشجرة. فماذا؟ الشيطان جاء وألح عليه واشتغل ليل نهار كما هو شأن تلاميذه لشياطين الإنس والجن. إذا أرادوا أي أمر من الأمور يوحي بعضهم إلى بعض ويخدم بعضهم بعضا ويشتغلون ليل نهار حتى أنهم يصلوا إلى باطلهم. فهذا الشيطان صار همه وشغله هو أن يحاول مع آدم أن يأكل من هذه الشجرة التي منعه الله تعالى منها. وقال ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فوسوس لهم الشيطان فأكل منها. بدت لهما سوآتهم، كشفت عوراتهم، فصاروا يبحثون عن شيء يغطي عوراتهم، يقطعون من أوراق الأشجار ويغطون به عوراتهم، وعرفوا أنهم غلطوا وأنهم أخطأوا. ذلك عمل مع أولاد آدم وقال لأتخذن من عبادك نصيب مفروض، يعني قدر معين. قيل إنه 999 في الألف هؤلاء يضلهم، وواحد بالمئة هو الذي يسلم منه، واحد بالألف هو الذي يسلم منه. هذا لا تستغربوا أن تروا كثرة الناس الذين هم على ضلال وقلة الذين هم على الحق. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهو يقول لأتخذ منهم قدر معين وجزء كبير ينحرفون عن عبادتك وهم من عبادك، ولا أضلنهم عن الحق، سوف أسلك بهم طريق الضلال والغواية وينصرفون عن الحق ومعرفته، ولا أمنينهم. أمنيهم لتحصيل خيرات الدنيا على حساب تضييع الآخرة، وأقول لهم أجلوا التوبة، أنت لا تزال في مقتبل عمرك، أنت شاب، استمتع بشبابك باللهو والمجون، وإذا صار عمرك 60 تتوب في ذلك الوقت. لكن ما دمت نشيط وشباب تعاطى المحرمات، ولا داعي للمحافظة على الصلوات والواجبات الشرعية، وإذا قرب الموت في ذاك الوقت بإمكانك أن ترجع. هذا من ضمن الأشياء التي يمني بها الشيطان الكثير من الناس، ويقول اعمل هذا المنكر وبعدين تب، نفذ هذا الخطأ والله غفور رحيم، واستمر على هذه الحال وبإمكانك تلافي هذه الأمور في وقوت أخرى، وهذه الفرصة لا تفوتك. هذه من التمنيات التي يعملها الشيطان. ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام. يبتكن يعني يقطعون، يعني يقطعون آذان الأنعام ويخرمونها من باب تقليدها أنها هذه خاصة بآلهتهم ونحو ذلك، فيجعلون علامات على آذان بهيمة الأنعام من أجل أن تكون علامة لها على أنها هذه خاصة بمعبوداتهم. ويكون هذا موجود صور له في وقتنا الحاضر، يعلمون على هذا المولود من الشاة أو المولود من الناقة أو المولود من البقرة على أن هذا يكون هدية لضريع فلان، ويكون هذا العلامة قطع أذنه أو خرمها أو قصها أو نحو ذلك. يعملون هذه الأعمال من أجل أن يتقرب إلى آلهتهم بهذا العمل. وهذا فيه تعذيب للحيوان وإيذاء له. لآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. تغيير خلق الله مثل ما يستعمله بعض الناس في الوشم، يجعله في الوجه أو غيره من مواضع البدن ونحو ذلك من الأمور، اعتقادا منهم أنها تدفع من الشيطان، أو اعتقادا منها أنها تدفع السحر، أو اعتقاد منهم أن هذا يولد عند الإنسان قوة وشجاعة إذا رسم على ذراعه صورة أسد، أو وضع سيفا على خده أو ذراعه أو نحو ذلك من الأعمال، اعتقادا منهم أن هذه تنفع وأن هذا يكسب الإنسان حماية. قال جل وعلا: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من يتخذ الشيطان وليا، الولي الذي ينصر ويؤيد ويعازر، ولهذا قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا يقول: ومن يتخذ الشيطان وليا، أن يكون هو المرجع عنده وهو المعول عليه وهو الذي يعتقد فيه النفع والضر، هو الذي يملي عليه القرار وهو الذي يوجهه إلى ما يريد، هذا خسر. وهذه الخسارة ليست خسارة سهلة، بل خسارة بينة، خسرانا مبينا. الذي هذه حاله وجعل الشيطان له وليا، فإن هذا في غاية الخسارة والهلاك. في الآية الأولى التي تكلمنا عنها قال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهنا قال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. تلاحظون في هذين المعنيين أن الإنسان بانصرافه عن عبادة الله يكون في غاية الهلاك، في غاية الضلال والبعد عن الحق، وأيضا هو في غاية الخسارة وفي غاية الهلاك والندم، وحينئذ لم يحصل شيئا مما ينفعه، بل ولم يسلم، لم يسلم، وإنما ضل وخسر. وضلاله ليس ضلالا قريب، وإنما هو بعيد. وخسارته ليست خسارة سهلة، وإنما هي خسارة بينة وعظيمة. يقول جل وعلا واصفا حال الشيطان مع أتباعه وأوليائه: يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. يعيدهم ويمنيهم، يقول: يا فلان أنت عندك مبلغ مثلا 1,000,000 ريال تضعه في محل كذا وتأخذ عليه الفائدة 10%، تجد نفسك بعد فترة حصلت أضعاف هذا العدد، بدلا من أن تدخل مالك في مصافقات تجارية قد تخسر وقد تربح، هذا مضمون لك الربح 10%، ومسألة كونه ربا المعاصي كثيرة، تستغفر، والآن في ضرورة والناس في حاجة، ويدخل عليك من هذه الأبواب. هذا من أوعاد الشيطان وأمانيه. يعيدهم ويمنيهم، أنت بعد فترة تجد نفسك من أصحاب الملايين. يأتي للإنسان الذي يريد أن ينجز معاملة الناس فيقول لا تنجز معاملة الناس إلا إذا دفعوا لك مساعدة حق الشاهي، شيء بسيط وما في أحد داري، لا المدير الإدارة داري ولا أحد، أنت مش حالك وش بدل ما تعطل الناس تتعطل معاملة الناس، يقول ما يخالف أنا أجيكم في وقت آخر بس مشون. فيعيدهم ويمنيهم. تلاحظون أيضا أن كثير من مسائل المعاصي سواء كانت تركا لواجب أو فعلا لمحرم دور الشيطان فيها متميز وظاهر لكل عاقل. الإنسان يسمع الأذان يؤذن وكان يتحدث مع أولاده، فإذا سمع المؤذن استرخى وقال 5 دقائق حتى يقرب إقامة الصلاة، فيسترخي على الوسادة ثم ينام ولا يقوم إلا بعد الساعة بعد أن صلى الناس وخرجوا وتفرقوا. قبل الأذان ما كان فيك نوم ولا عندك حاجة للنوم، لكن تريد أن تستدرك الوقت في الأحاديث. أحيانا الإنسان يسهر في الليل ويستمر في السهر إلى الساعة 12 أو 1 أو 2 بعد منتصف الليل وهو ليس محتاج، ليس في عمل نافع وليس في عمل منتج وليس في عمل مثمر، كلها أحاديث وغالبها نكت وضحك ونحو ذلك. فإذا جاء وقت الصلاة فإذا به لا يستطيع أن يقوم يصلي. الكلام اللي تقوله في منتصف الليل اجعله في الصباح، تنام مبكر واستيقظ مبكر واجتمع أنت وأصحابك مبكر، وهذا دور واحد. لكن يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا فهو يغرر بهم ويضحك عليهم. الشيطان يغرر بهم ويضحك عليهم، وهو بهذا حصل مراده لأنه كسبهم معه للدخول في حزبه، وحزبه هم أصحاب السعير. يقول تعالى أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. مأواهم أي المكان الذي يأوون إليه، المكان الذي يستقرون فيه، المكان الذي ينامون فيه، هو مكان إقامتهم ومكان راحتهم، هو جهنم. ولا يجدون عنها محيصا، ما يستطيع الواحد يفرك لا يمين ولا يسار، ما يستطيع يحوص. المحيص من الحوص، وهو الانحناء عن الخطر بقوة. إنسان متجه بخط مستقيم ثم فجأة ينحرف يمينا أو شمالا يقال حاص، وهي كلمة مستعملة حتى في اللغة الدارجة الآن، حاصة السيارة أو نحو ذلك، بمعنى أنها انزلقت عن طريقها المعتاد إلى ناحية اليمين أو ناحية الشمال. فالكفار وكذلك أتباع الشيطان بجميع أصنافهم مأواهم جهنم ولا يجدون محيصا عنها، لا يجدون مفرا ولا مخرجا ولا طريقا آخر يحوصون معه وينحرفون معه أو يهربون معه السلامة من النار، فهو طريق واحد لا طريق لهم سواه ولا مأوى لهم غيره. ثم ذكر جل وعلا الصنف الآخر، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. نسأل الله تعالى بأسماء وصفاته أن يجعلنا من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صدقوا بقلوبهم وأيقنوا وعملوا الأعمال الصالحة، فعندهم يقين وعندهم عمل. ليسوا كالمنافقين يعملون وقلوبهم تكذب العمل، إنما عندهم إيمان ويقين بأن وعد الله حق، فيعملون لهذا العمل ويلتزمون بأوامر الشرع، ونفوسهم مطمئنة وينفذون الأوامر ويبتعدون عن النواهي. الصالحات يمارسونها والممنوعات يبتعدون عنها. هؤلاء يقول جل وعلا واعدا ومبشرا ومخبرا سندخلهم جنات، سندخلهم جنات، وهذه الجنات من صفاتها أنها تجري من تحتها الأنهار. المياه أولا جنات، أي أنها دائمة الخضرة وفيها جميع أنواع الفواكه والمأكولات والمطعومات والمشروبات، والأنهار المتعددة من ماء ولبن وعسل وخمر، وفيها جميع المتع، جميع أنواع المتع. وهل هم يجلسون فيها يوم ولا سنة ولا 40 سنة ولا 80 سنة أم غير ذلك؟ يقول تعالى خالدين فيها أبدا، ليس مؤقت، موسم 3 أشهر أو سنة، بل وليس فقط عمر أطول الناس عمرا 80 أو 100 سنة أو 1000 سنة، لا، بل خالدين. والخلود يعني الثبوت والدوام. وقال جل وعلا إن هذا الخلود ليس خلودا مؤقتا كخلود الإنسان في عمل معين من أعمال الدنيا، بل خلودا دائما خالدين فيها أبدا. هذا الخبر وعد الله، قال خالدين فيها أبدا وعد الله حقا، أي أن هذا وعد من الله تعالى وهو حق، ليس مزح، ليس كذب، وإنما هو حق، وهو وعد الله تعالى. والله تعالى لا يخلف الميعاد، بل وأكد هذا، قال جل وعلا بعد ذلك ومن أصدق من الله قيلا. لا أصدق، ليس هناك أحد أصدق من الله، فالله تبارك وتعالى هو أصدق القائلين، وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد. فما الذي يحول بينك أيها الإنسان وتحصيل هذا الخير؟ ما الذي يمنعك من أن تحصل على هذا المغنم العظيم؟ أولا أنها جنات، والجنات جاءت أوصافها في آيات كثيرة بالتفصيل، وهذه الجنات تخلد فيها، وخلودك فيها مستمر. لو أن الأخ هذا ينحرف يمينا ويسار عشان الجهاز، هذا الجهاز عندك شوي، جربوا عندك شوي. فالله تعالى قال إن الخلود دائم ومستمر وليس مؤقت، بل إنه على الدوام. ثم ذكر أن هذا وعد الله وليس وعد من يكذب مثل بني آدم أو مثل الجن أو مثل أي مخلوق، بل هذا وعد الخالق، وعد الله. إذا كان وعد الله يجب قبوله. ثم أكد هذا بقوله ومن أصدق من الله قيلا، أي هل هناك أحد أصدق قولا من الله؟ لا، الله تبارك وتعالى هو أصدق القائلين. وحينئذ فما عليك يا عبد الله إلا أن تتأمل هذه الآية، والمطلوب منك ليس شاق وليس مكلف، بل المطلوب هو أن تؤمن إيمانا جازما بما جاء عن الله تعالى وعن رسول صلى الله عليه وسلم وتعمل بموجب ذلك، وليس في ذلك شيء فيه مشقة وليس في ذلك شيء عسير، بل المطلوب منك أن تعمل على قدر استطاعتك. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وبين ما هو مشاهد من وقوع الإنسان في الذنوب؟ نقول كمل الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا